وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وعدناكم فيما سبق أننا سوف نوزع آيات سورة يوسف على الإخوان، كل واحد يأتي بالفوائد التي تكون من نصيبه، فهل أنتم على استعداد لذلك أم لا؟ قولوا إن شاء الله. طيب، الآن نملي عليكم، الآن نملي عليكم إن شاء الله. أذكرها أولا ثم ننظر. من الآية الأولى إلى الآية السابعة هذا قسم، واعلم أن ما بعد إلى لا يدخل، لأن القاعدة أن ابتداء الغاية إيش؟ لا، ابتداء الغاية داخل وانتهاؤها خارج. طيب، من الآية السابعة إلى الآية التاسعة عشرة، من الآية التاسعة عشرة إلى الثلاثين، من الثلاثين إلى ست وثلاثين، من ست وثلاثين إلى ثلاث وأربعين، من ثلاث وأربعين إلى خمسين، من خمسين إلى ثمان وخمسين، من ثمان وخمسين إلى ست وستين، من ست وستين إلى سبع وسبعين، من سبع وسبعين إلى سبع وثمانين، من سبع وثمانين إلى أربع وتسعين، من أربع وتسعين إلى مئة واثنين، من مئة واثنين إلى آخر السورة، يعني ثلاثة عشر قسما. هل عندي الآن ثلاثة عشر رجلا مستعد؟ ها، اكتب، هات معك ورقة. ما تكفي هذه يا رجل، وش بسم الله، من أي، لا من أي سورة؟ من أول، من السابع، من الأولى إلى السابعة. صور على هذه، شوف على هذه علشان تكتب الاسم، بس بغيت تكتب الاسم على هذه، ما في. من السابعة إلى، من السابعة إلى التاسعة عشرة، نعم. الاسم فتحي محمد، من التاسعة عشرة، من التاسعة عشرة إلى الثلاثين، من الثلاثين إلى ستة وثلاثين. الاسم ها، من ستة وثلاثين إلى ثلاثة وأربعين. من 43 إلى 50. كيف اسمه؟ من 50 إلى 58. من 58 إلى 76، إلى 66، من 66 إلى 77. أنت إن شاء الله لك لا الصورة كلها لك. نعم إن شاء الله قل إن شاء الله. نعم سبع وسبعين إلى سبع وثمانين. من سبع وسبعين إلى سبع وثمانين. ما في أحد؟ سبع وثمانين إلى أربع وتسعين. من 94 إلى 102. ما أخذت أول؟ يلا من 102 إلى آخر السورة. نسأل الله أن يلهمكم الصواب. ها؟ أي. هل نجعل الموعد إلى بكرة العصر تسلمونها أو ما يكفي؟ ما يكفي إلى بكرة المغرب؟ نعم ما يكفي مثل هذا الوقت بعد. نعم بعد التراويح يكفي أو لا؟ لكم إلى بعد غد إن شاء الله تعالى، يعني إلى ليلة 17 تسلمونها إن شاء الله. ومن تخلف هذا المشكل، لأن الآن حاجة المكان عن غيره، ولكننا الآن في المسجد الحرام لا يتخلف أحد إلا لعذر، عذر شرعي مقبول، وإلا ما يمكن يحجز المكان ثم يتركه لغيره. الفوائد مثلا ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. من فوائد هذه الآية أن القرآن الكريم أعجز العرب وهم أهل الفصاحة، مع أن القرآن الكريم أتى بالحروف التي يركب العرب منها كلامهم، وهذا يدل على أن القرآن معجز بذاته. هذه فائدة. هكذا طيب، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. من فوائدها أن القرآن نزل بلغة العرب من أجل أن يفهموه. ويتفرع من هذه الفائدة أن المقصود من إنزال القرآن الكريم ليس مجرد التلاوة، بل فهمه وعقله. وهكذا أفهمتم؟ بدون شرح للآيات، لا نريد شرح للآيات، نريد فوائد مستنبطة. وندلكم على كتاب لشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله بعنوان فوائد مستنبطة من قصة من سورة يوسف. فوائد مستنبطة من سورة يوسف جزء صغير. أما لقاؤنا هذه الليلة وهي ليلة السبت الخامس عشر من شهر رمضان عام 1449، فإننا نتكلم أولا عن حدث في صلاة الوتر لم يمر علينا أظن من أول الشهر، وهو أن إمامنا وفقه الله جمع بين الركعات الثلاث بتسليم واحد، وهذا من حسن التعليم أن الإنسان يعلم الناس بالقول وبالفعل. ما في سواليف يا رجل. والتعليم بالفعل أشد تأثيرا من التعليم بالقول، إذا أوتر الإنسان بثلاث فله أن يسلم من ركعتين ثم يأتي بالثالثة وحدها، وله أن يجمع بين الثلاث بتسليم واحد، كل ذلك من السنة. وفي الليلة العاشرة من هذا الشهر ترك إمامنا وفقه الله القنوت في الوتر ليتبين للمسلمين أن القنوت في الوتر ليس بواجب، وأن الإنسان لو أوتر بلا قنوت فقد أدى الوتر على الكمال، لأن القنوت في الوتر هو من السنن، إن شئت تفعله وإن شئت لا تفعل. طيب نعود نقول بالمناسبة الوتر بالواحدة جائز، بمعنى أن الإنسان إذا صلى العشاء الآخرة وصلى راتبة العشاء وأراد أن يختم ليله بالوتر يصلي بعد الركعتين الراتبة يصلي واحدة يكفي. الوتر بثلاث أفضل، وإذا أوتر بثلاث فإما أن يسلم ركعتين ويأتي بالثالثة، وإما أن يقرن الثلاثة جميعا بتشهد واحد. الوتر بخمس أكمل، ولكن الوتر بالخمس يكون بتسليم واحد، يعني يسجد خمسا ثم يتشهد ويسلم. الوتر بسبع أكمل، ولكنه يوتر بتشهد واحد، بمعنى أنه يسجد السبع جميعا. طيب الوتر بتسع أكمل، ولكنه يسجد ثماني ركعات ثم يتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم. الوتر بإحدى عشرة أكمل، ولكنه يأتي بهذا الوتر ركعتين ركعتين ويختم بواحد. هذه الأنواع التي وردت بها السنة في الوتر كلها جائزة، من أوتر بواحدة فقد أحسن، ومن أوتر بثلاث فقد أحسن، ومن أوتر بخمس فقد أحسن، ومن أوتر بسبع فقد أحسن، ومن أوتر بتسع فقد أحسن، ومن أوتر بإحدى عشرة فقد أحسن. وقد سئلت أم المؤمنين سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان، فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وقولها يصلي أربعا يعني بتسليمتين، وليس يجمع الأربعة جميعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فيحمل قولها يصلي أربعا على أنه يصلي أربعا بتسليمتين ثم يستريح، ثم يأتي بأربع بتسليمتين ثم يستريح، ثم يأتي بثلاث. ولكن هل لنا أن نزيد على 11؟ الجواب نعم، يجوز أن نزيد على 11 إلى 13 أو 15 أو 17 أو 19 أو 21 أو 23 أو أكثر، كل هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن صلاة الليل قيل ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت ما صلى، ولم يحدد. إذن لنا أن نزيد على 11، وإذا كان إمام المسجد يزيد على 11 فلنتابعه، ولا نشذ عن جماعة المسلمين نتابعه حتى ينصرف، وإذا انصرف وقد دخلنا معه من أول الصلاة كتب لنا إيش؟ قيام ليلة. وقد حرم قوم أنفسهم الخير حيث كانوا إذا صلوا خمس تسليمات انصرفوا، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 11 ركعة. ولكن هؤلاء حرموا أنفسهم خيرا كثيرا، حرموا أنفسهم أن يكتب لهم إيش؟ قيام ليلة. ثم هم خرجوا عن الجماعة وشدوا عنهم، والخروج عن الجماعة الشر. وانظروا هدي الصحابة رضي الله عنهم، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حج يصلي في منى قصرا. اشرح لي قصرا، يعني يجعل الرباعية ركعتين، بارك الله فيك. وكذلك أبو بكر، وكذلك عمر، وكذلك عثمان في أول خلافته 8 سنوات أو 6 سنوات. ثم صار رضي الله عنه، أعني بذلك عثمان، ثم صار يصلي 4 لا يقصر. يمكن أخذك من الحلقة، أنت يمكن أخرجك من الحلقة، ليس عندي لعب. على كل حال نبه نفسك. من؟ اترك، لا تكلم. صار يصلي 4 فأخبر بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعبد الله بن مسعود من فقهاء الصحابة، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. استرجع لأن عثمان أتم، والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يقصرون، وكان يصلي مع عثمان 4 مع أنه أنكرها، يصلي 4. فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، كيف تصلي مع عثمان 4 وأنت تنكر عليه؟ فقال: إن الخلاف شر. هذا النظر الحقيقي، هذا الذي يريد أن الأمة تجتمع على كلمة وأن لا تتفرق. فلذلك نرى أن هؤلاء في اجتهادهم مثابون على حسن النية، إذا كانت نيتهم أن يطبقوا السنة، ولكنهم مخطئون في طريق العمل. حرموا أنفسهم خيرا كثيرا، وشذوا عن جماعة المسلمين في هذا الاجتماع بدون دليل شرعي. فنصيحتي لهم أقدمها من على هذا المنبر أن يفكروا في الأمر، وأن يحرصوا على اجتماع كلمة المسلمين، وأن لا يتنابذوا، وأن لا يضللوا غيرهم، ولعلهم هم الضالون. ولهذا لما أتى حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه إلى عبد الله بن مسعود وقال له: إن قوما اعتكفوا في المسجد الفلاني في البصرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في المساجد 3: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى. قال: لعلهم ذكروا ونسيت، وحافظوا، وكلمة أخرى نسيتها أنا. فقال: لعل عندهم علما، أو أنك فهمت ما لم يفهموا. وهذا حق. الاعتكاف في جميع المساجد، في المسجد الحرام، في المسجد النبوي، في المسجد الأقصى، في في أي مسجد من بقاع الأرض، لأن الله تعالى يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والأصل في أل أن تكون للعموم ولا تكون للعهد إلا بدليل. وسبحان الله، كيف يحكم الله تعالى بحكم عام وأكثر المسلمين يتعلقون بهذا الحكم، ثم نقول هذا لا يكون إلا في المساجد الثلاثة. والصواب بلا شك أن الاعتكاف جائز في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وجميع مساجد الدنيا التي تقام فيها الجماعة، لا إشكال عندنا في هذا. وحديث حذيفة إن سلم فالمراد الاعتكاف كامل وليس المراد الاعتكاف صحيح، لأن النصوص كلها تدل على جواز الاعتكاف وصحته في كل مسجد. الآن نرجع إلى ما نريد أن نسير عليه كما سرنا من قبل، وهو أن نتكلم على ما سمعنا في قراءة إمامنا. من عادتنا أننا نتكلم على ما سمعنا في قراءة الفريضة، ولكن لعلنا لا نتكلم اليوم على ما سمعنا في قراءة القيام، ألا وهو قول الله تبارك وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فقوله تعالى طه، هل هي علم على شخص أو هي حرفان هجائيان؟ الثاني هو المتعين. وأما من زعم أنه اسم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزعمه خطأ، ليس من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم طه، وطه حرفان هجائيان ليس لهما معنى في حد ذاتهما، لكن لابتداء الله تبارك وتعالى بهما بعض السور حكمة عظيمة، وهي أن هذا القرآن الذي أعجزكم معشر قريش أمراء البيان والفصاحة إنما كان من الحروف التي تركبون منها كلامكم. ولهذا لا تكاد تجد سورة تبتدأ بهذه الحروف الهجائية إلا ذكر بعدها القرآن أو ما كان من خصائص القرآن كعلم الغيب. هذا هو القول الراجح في الحروف الهجائية التي ابتدأت بها بعض السور. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي ليلحقك الشقاء والتعب والعناء، ولكن أنزلناه تذكرة لمن يخشى، أي يتذكر به من يخشى الله عز وجل. ومعنى التذكر الاتعاظ، يعني يتعظ به من يخشى الله عز وجل. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، ومن هو؟ من يا جماعة؟ الله عز وجل هو الذي خلق الأرض والسماوات العلى. وانتبه يا أخي، جرت الطريق في القرآن أن الله يبدأ بالسماء قبل الأرض، لأن السماء أعظم من الأرض، لكن هنا بدأ بالأرض قبل السماء تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، لأن تأخير السماوات هنا جبر بقوله العلى، فصار تأخيرها بالترتيب اللفظي مجبورا بالوصف وهو العلى، ومن أجل مراعاة فواصل الآيات في هذه السورة. كما أن موسى وهارون عند ذكرهما من يقدم؟ يقدم ذكر موسى، لكن في هذه السورة قدم ذكر هارون في قوله آمنا برب هارون وموسى. كل هذا من أجل إيش؟ مراعاة فواصل الآيات تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء والأرض الله ها؟ نعم الرحمن على العرش استوى. لما ذكر علو السماوات ذكر ما هو أعلى من السماوات وهو العرش، فإن العرش هو سقف المخلوقات كلها، لا شيء فوق العرش من المخلوقات فيما نعلم. والله تعالى استوى عليه أي على العرش عز وجل، على عليه علوا يليق بجلاله تبارك وتعالى، لا يكيف ولا يمثل، فلا يجوز لأحد أن يقول كيفية علو الله على العرش كذا وكذا، ولا يجوز لأحد أن يقول كيفية استواء الله على العرش كاستواء الإنسان على الكرسي، كل هذا باطل، كل هذا حرام، لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن لا يمكن أن نقول إن استواء الله على العرش في الأخ الصاد هذا إيش أنت؟ أنت حاضر بالقلب ولا بالجسم؟ ليس لنا أن نقول إن استواء الله على العرش كاستواء الإنسان على الكرسي. لماذا؟ لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كل صفة من صفات الله لا يجوز أن تمثلها بصفات المخلوق، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يجوز أيضا أن تتصور كيفية معينة استوى الله عليها ثم تقول إن كيفية استوائه على عرش كذا وكذا وإن لم يكن مماثلا لاستواء المخلوق على السرير، لأن الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأقبح من هذا أن يقول إنما أن يقول قائل إن معنى قول الله استوى على العرش أي استولى عليه وملك وقهره وغلب، فإن هذا والله العظيم من تحريف الكلمة عن مواضعه، ولا يقول به من يعرف اللغة العربية ولا من يعرف لغة القرآن الكريم، إنما يقوله من حصل في قلبه شيء من الزلل فصار يحرف الكلمة عن مواضعه. وهؤلاء الذين يقولون استوى بمعنى استولى حرفوا النصوص من وجهين واستطالوا عليها من وجهين. الوجه الأول أنهم نفوا ما يراد بها، والوجه الثاني أنهم أثبتوا معاني لا تراد بهذه الآية. سبحان الله، هل يجرؤ أحد أن يقول على الله تعالى في صفاته ما لا يقتضيه ظاهر كلامه؟ عجيب جماعة، والله لا أحد يجرؤ على هذا. نسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. كيف يقول الله عز وجل خلق الرحمن على العرش استوى ونقول استولى؟ لمن العرش قبل ذلك حتى يستولي الله عليه؟ أأحد ملك العرش حتى استولى الله عليه؟ يقول عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وثم هنا للترتيب، وهذا يقتضي أنه حين خلق السماوات والأرض قبل أن يتم خلقهما ملك لمن؟ أن العرش ملك لمن؟ يا إخواني، إذا قلنا استوى بمعنى استولى صار يقتضي أن العرش حين خلق السماوات والأرض كان لغير الله ثم استولى الله عليه. من يجرؤ على هذا؟ ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله أن ينير قلوبنا وقلوب إخواننا، ونحن نعلم أن منهم من يريد الحق، ولكن التقليد الأعمى أعماه عن الحق. وقال إنا أقول استوى بمعنى استولى لأن فلانا قال ولأن فلانا قال. وسبحان الله، هل أنت ستحاسب يوم القيامة على فهم فلان أو على ما فهمت أنت؟ كل يعلم أن الإنسان يحاسب يوم القيامة على ما فهم هو بنفسه، وكل أحد يعلم أنه لا أحد يجب اتباعه إلا من المخلوقين إلا واحد، من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا نبي الله. وهو مالك بن أنس رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، أنا لا أقول هذا الكلام تحمسا، ولكني أقوله نصحا لله عز وجل ولرسوله ولكتابه ولرسوله، ونصحا لإخواننا الذين انجرفوا بالتقليد حتى فسروا كلام الله بخلاف ظاهره. إذا نؤمن بأن الله تعالى استوى على العرش استواء إيش؟ حقيقيا يليق بجلاله عز وجل، وأن الاستواء فيما تقتضيه اللغة العربية وفيما تقتضيه لغة القرآن الكريم بمعنى العلو على الشيء. اقرأوا إن شئتم، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، المعنى تركبوا عليها وتستقروا عليها، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. واقرأوا إن شئتم، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. استويت بمعنى علوت عليه راكبا عليه، أنت ومن معك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. اللغة العربية تقتضي أن استوى إذا تعدت بعلى فمعناها العلو لا غير، ومن ثم يحسن بنا أن نقول استوى ترد في اللغة العربية على أربعة أوجه. استوى في اللغة العربية ترد على أربعة أوجه. الوجه الأول أن تتعدى بعلى فتكون بمعنى العلو، وأمثلتها سمعتموها. أول مثال نمثل به الرحمن على العرش استوى، ومنه لتستوى على ظهوره، فإذا سويت أنت ومعك الفلك، فإذا تعدت بعلى فهي بمعنى إيش؟ العلو. وتارة تأتي معداتا بإلى ويراد بها القصد التام، ومنه قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، على أحد القولين في الآية الكريمة أن استوى هنا بمعنى قصد قصدا تاما وأراد إرادة تاما. وتارة لا تتعدى بشيء، تأتي منفردة فتكون بمعنى الكمال، ومنه قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، أي أي كمل. استوى إذا لم تتعدى بالحرف فهي بمعنى كمل. ويقول الذي يقول الطباخ استوى الطعام، يعني كمل نضجه. وتارة تأتي مقرونة بالواو فتكون بمعنى التساوي، تقول استوى الليل والنهار في الطول، استوى الليل والنهار في الطول، يعني ايه؟ تساوى، تساوى. طيب، ومنه عند الناس خط الاستوى لأنه يقسم الكرة الأرضية ايش؟ قسمين متساويين. طيب لا تأتي استوى في اللغة العربية إلا على هذه الوجوه، وليس في واحد منها أن تكون بمعنى استولى، وإنما هذا معنى محدث بعيد عن اللغة العربية وبعيد عن لغة القرآن الكريم، ويلزم منه لوازم باطلة، وليس هذا موضع ذكرها، ولكنها والحمد لله معروفة. وإني أقول من باب النصيحة، من أراد العقيدة الخالصة السالمة الصافية فعليه بقراءة كتب عالمين من علماء المسلمين، وهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، فقد حقق في التوحيد والعقيدة ما لم يحققه عالم آخر فيما نعلم. ومن باب النصيحة أنصح إخواني في جميع أقطار الدنيا أن يعتنوا بكتب هذين الشيخين في باب أصول الدين في التوحيد والعقيدة، وهما أعني الشيخين من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أسبغ الله عليهما رحمته وتغمدهما بالرحمة وجمعنا بهم في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا ما أنصحه لإخواني، وأنا أتحمل أن ما قلت إنما هو نصيحة لكم، ولقد استفدت من كتبهما كثيرا، وطالعت ما شاء الله أن أطالعه من الكتب الأخرى في علم الكلام وغيره، فوجدت الفرق العظيم، وأن هذين الشيخين إنما يعتمدان فيما يقولانه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقوال الصحابة وأئمة المسلمين. أما الكتب الأخرى فغالبها فلسفة ومنطق وأشياء تسمع جعجعة ولا ترى طحنا، ولا تكاد تجد فيها حكما يقال فيه لقوله تعالى أو لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي تعاليل عليلة بمرض لا يرجى برؤه، وبعضها ميت للغاية. فأسأل الله تبارك وتعالى في هذه الليلة وفي هذا المكان الشريف وفي هذا الشهر أن يهدي إخواننا المسلمين للعقيدة السليمة والتوحيد الخالص والاتباع السليم من كل بدعة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ولا أدري هل جاء وقت الأسئلة أو لا؟ ها؟ جاء وقت الأسئلة؟ إذا نسأل، باقي 10 دقائق على الأسئلة، 10 دقائق في الأسئلة، نعم؟ 5 دقائق؟ لا، ساعة تقول 10. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما دواء الوساوس التي تصيب الإنسان مشككة له في الله عز وجل ونحو ذلك من الوساوس؟ أقول إن الذي بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، والذي أنزل عليه الكتاب شفاء لما في الصدور، بيّن لنا الداء وبيّن لنا الدواء في هذه المسألة العظيمة، ألا وهي إيش؟ الوسوسة. اللهم إنا نعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين شكى إليه الصحابة أن الواحد منهم يجد في نفسه ما يحب أن يحترق حتى يكون حمما، أي فحمة، ولا يتكلم به، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ذلك من وساوس الشيطان، وحمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل أن رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. هذا داء. فما الدواء؟ أمر عليه الصلاة والسلام أن يستعيد الإنسان بالله من الشيطان الرجيم، وأن يعرض عن هذا ما كأنه جرى. إذا فعل ذلك وتلهى عن هذه الوساوس رفعها الله عنه. واعلم أن إلقاء هذه الوساوس في القلب تدل على الإيمان الخالص. انتبه يا أخي، أقول اعلم أن إلقاء الشيطان الوساوس في القلب تدل على الإيمان، وأن الإيمان خالص. لماذا؟ لأن الشيطان قال لله عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فإذا كان قلب الإنسان صافيا وإيمانه صريح هاجمه الشيطان بكل قوة من أجل أن يهدم هذا الإيمان الصريح، من أجل أن يهدم هذا الإيمان الصريح، فيلقي في قلبه الوساوس لعله يركن إليها بعض الأحيان، ولكن يجب أن تحاربها وأن لا تركن إليها وأن لا تهتم بها. وإني أعلم علم اليقين أن هذا الذي يجد مثل هذه الوساوس في قلبه لو أنك أمسكت وقلت يا فلان هل تعتقد كذا وكذا مما يوسوس به، ماذا يقول؟ ماذا يقول جماعة؟ لا، قال أبدا أعوذ بالله وأنا منها فررت، لكن مش أسوي. يقول الحمد لله ما دام هذه عقيدتك فإن هذه الوساوس لا تضرك أبدا، ولكن استعمل الدواء. والدواء مركب من عقارين، وهما الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والانتهاء الإعراض. لا تستمر، لا يستجدينك الشيطان، والله إن الشيطان أذل وأخص وأدنى من أن يؤثر على قلب المؤمن إذا استعمل المؤمن ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم والانتهاء عن هذه الوساوس. انتبه يا أخي، أفهمتم؟ طيب، ذكر لابن مسعود أو ابن عباس أن اليهود افتخروا على المسلمين، قالوا أنتم أيها المسلمون توسوسون في الصلاة. وش معنى توسوسون في الصلاة؟ يعني من يوم يدخل الإنسان بالصلاة تتكايس عليه إيش؟ الهواجيس والوساوس، يضرب الدنيا من أقصاها إلى أقصاها، في هواجيس في أشياء ما لها قيمة، ولا لا؟ معنا؟ أتحسون بهذا؟ طيب، كان اليهود يقولون للمسلمين أنتم توسوسون في الصلاة، تضربون الأرض طولا وعرضا والسماء أيضا. نعم، وهم يعني اليهود لا يوسوسون في الصلاة، من يوم يدخل الإنسان في صلاته خلاص ما يفكر في غيرها. فقال ابن مسعود أو ابن عباس صدقوا، وما يصنع الشيطان بقلب خراب. صحيح هذا ولا لا؟ قلب خراب ما في فائدة، الشيطان ما يجي لمه، منتهي رايح. إنما يأتي الشيطان بالوساوس لقلب صريح سليم حتى يدمره. هذه الوساوس ابتلي بها الناس كثيرا في عصرها، وسببها والله أعلم أن كثيرا من الناس يجهل ما جاءت به السنة من الأدواء والدواء. وأيضا كثير من الناس لا يستعملون الأوراد الشرعية كقراءة آية الكرسي، فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. المهم الغفلة عن الأوراد الشرعية ونقص التوكل على الله عز وجل والجهل تحصل في هذه الوساوس. فعليك بالعلم المضاد للجهل وبالأوراد المضادة للغفلة حتى يسلمك الله. يوجد أناس قد يضيق عليه الشيطان تضييقا عظيما حتى يقول أنا استريح، أريد أن استريح أفعل. يعني مثلا يلقي الشيطان في قلب الإنسان أو في فكر الإنسان أنه أحدث وهو متطهر، أيقع هذا منكم أو لا؟ جواب هش، يقع أو لا يقع؟ يقع. طيب، بعض الناس إذا ضيق عليه الشيطان بهذا الشك خلاص إذن يفسو. الفسو معروف عندكم ولا غير معروف؟ يعني يخرج الريح من دبره علشان إيه؟ علشان يستريح ويتوضأ. هل هذا علاج؟ أجيبه لا، مو علاج. العلاج ما قاله الطبيب محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. خلاص يطلب الشك ولا يلتفت إليه حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب، إنسان يضيق عليه الشيطان وهو في صلاته، يقول للثلاث ما قرأت الفاتحة، إنك ما قرأت الفاتحة، أو يقول ما كبرت تكبيرة الإحرام، فيقول بلاش، هون عن الصلاة، أكبر مرة ثانية جديدة. فإذا كبر ومشى شوية، نعم، قال له الشيطان تراك ما كبرت تكبيرة الإحرام، قال إذن خلاص، اقطع الصلاة، قطعها وكبر وهلم جر حتى ربما يبقى إلى أن يخرج الوقت وهو لم يصلي، نسأل الله العافية. ما هو الدواء؟ أن أطرح الشك وأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأمضي في صلاتي. يوجد بعض الناس يضايقه الشيطان في طلاق امرأته، في طلاق امرأته، حتى إن بعضهم يقول لنا يستفتي، يقول كل ما فتحت المصحف قلت إني طلقت زوجتي، كل ما كلمت واحد قلت مطلق زوجتي، ويبقى الشيطان معه، أنت مطلق، أنت ما طلقت، أنت مطلق. في النهاية يقول بستريح، وش أفعل؟ وش أفعل؟ يطلق، يقول امرأته طالق والحمد لله واسترحنا. بعدين يجي يسأل يقول ايش تسوي؟ راجعها، والمرة ما يخالف يراجع الواحد، راجع. بعدين جاءه الوسواس، فماذا يكون؟ يقول استرح، طلق، طلق الثاني، ثم راجع، جاءه الوسواس مرة ثالثة، ماذا يصنع؟ يطلق، يطلق حتى تبين منه امرأته. وأقول يا إخواني، طلاق الموسوس لا يقع، الإنسان الموسوس لا يقع طلاقه حتى لو صرح وقال يا بنت فلان ترى طالق، لأنه طلاق عن إرادة ولا عن غير إرادة؟ إيش؟ عن غير إرادة، ملجأ. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا طلاق في إغلاق، يعني أن الطلاق الذي أغلق على صاحبه لا يقع. ولهذا كان القول الراجح أن الغضب الشديد الذي يفقد الغاضب فيه عقله ولا يتحكم بنفسه لا يقع معه الطلاق، وكذلك الوسواس. فهمتم أو لا؟ طيب، ثابكم الله. يقول السائل ما الفرق بين الإرادة والمشيئة لله عز وجل؟ طيب، الفرق بينهما أن المشيئة حكم قدري، حكم قدري، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وتكون المشيئة فيما أحبه الله وفيما لا يحبه الله. فلو سألنا سائل هل الطاعات واقعة بمشيئة الله؟ أجب الطاعات واقعة بمشيئة الله؟ نعم. هل المعاصي واقعة بمشيئة الله؟ نعم. تمام. إذن المشيئة تتعلق بالقضاء والقدر، ولهذا أجمع المسلمون على قولهم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. طيب الإرادة لا تنقسم إلى قسمين، إرادة بمعنى المشيئة فتتعلق بالقدر، وإرادة بمعنى المحبة فتتعلق بالشرع. واضح؟ الإرادة تنقسم إلى إيش؟ إلى قسمين، إرادة بمعنى المشيئة فتتعلق بالقدر وتكون هي والمشيئة سواء، وإرادة تتعلق بالمحبة بالشرع فتكون بمعنى المحبة. طيب انظر إلى قول الله تبارك وتعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. بمعنى تفسر الإرادة هنا إرادة قدرية بمعنى المشيئة كما قال تعالى ويفعل الله ما يشاء، هذه إرادة قدرية بمعنى المشيئة تتعلق فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، تجدها بمعنى المحبة، يعني أن الله يحب أن يبين لكم وقد بين عز وجل. وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة إيش؟ بمعنى إرادة شرعية بمعنى المحبة. فهذا هو الفرق بين المشيئة والإرادة. إذن المشيئة تنقسم إلى قسمين، والإرادة والمشيئة نعم المشيئة قسم واحد وهي مشيئة كونية قدرية، والإرادة تنقسم إلى قسمين شرعية بمعنى المحبة وقدرية بمعنى المشيئة. أثابكم الله. يقول السائل إذا كان لي ديون عند من لا يستطيع سدادها هل يجوز التنازل عنها وأن أعتبرها مقابل زكاة مالي؟ فهمتم السؤال؟ إنسان له دين على فقير، على فقير يستحق الزكاة، ولنقل الدين 10,000 ووجبت عليه زكاة قدرها 10,000، فقال بدل من أن أخرج من مالي 10,000 أسقط الدين عن هذا الفقير وأعتبره زكاة، هل يجوز؟ لا يجوز يا أخوان، حرام، ولا تبرأ الذمة بذلك، لأن هذا لما أيس من المال جعله زكاة ولا يصل. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تؤمنوا فيه. ومن المعلوم أن الدين بالنسبة للموجود إيش هو؟ ردي خبيث. أرأيتك لو أن إنسان يطلبك 10,000 ريال وقلت حولتك على هذا الفقير اللي أنت تطلب 10,000 ريال يرضى ولا ما يرضى؟ عجيب يا جماعة، الظاهر الآخر يقول يرضى، تقول يرضى؟ ها؟ متأكد؟ طيب لا يرضى، فكيف يصح أن يرضى المسكين بهذا بإسقاط الدين على المعسر؟ لكن لو قال أنا أريد أن أعطي هذا الذي أنا أطلبه أعطيه دراهم من زكاتي يوفين أنا أو يوفي غيري ما علي منه. وهذا بدون اتفاق ردها على صاحبه. يجوز أو لا يجوز؟ هذا يجوز يا أخوان، انتبه. إنسان يطلب شخصا 10,000 ريال وزكاته 10,000 ريال فأعطاه من زكاته 5,000 لعلمه أنه فقير، هذا الرجل الفقير رد 5 على أن لا يعطاه إياها وفاء عن دينه، لكن بدون اتفاق، هذا لا بأس به. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: أنا أعمل في مجال التجارة. ولا ساعة غلقت الله. ألا ربع ولا نجل؟ ها؟ ألا ربع؟ طيب. باقي 3 دقائق. يقول: أعمل في مجال التجارة، ويحصل أحياناً أن يطلب مني المشتري بضاعة وتكون غير متوفرة عندي، فأذهب إلى تاجر آخر وأطلب منه إيصالها إلى الزبون، وأخذ أنا وأخذ مكسباً على ذلك. فما حكم هذا العمل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا بأس به، بشرط أن تقول للمشتري: البضاعة ليست عندي، ولكن سأأخذها من جاري 100 وأبيعها عليك 110. إذا وافق ما في مانع، لكن في ظني أن الزبون يوافق ولا لا؟ ما يوافق، وحينئذ لا بد أن يكون الإنسان صريحا في بيعه وشرائه. يقول: والله ما هي عندي، لكن أنا بإمكاني أن أشتريها لك من برا، ولي بالمئة ريالين مثلا. إذا قال ما في مانع، ما في مانع. نعم. أحسن الله إليكم. إيش؟ أنت صاحب السؤال؟ إذن ليش تسأل؟ اكتبه ان شاء الله غدا